تفسير الآية 22 من سورة سبأ. يقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل المسلمين من بعده، قولوا لهؤلاء الذين يشركون في العبادة مع الله آلهة أخرى كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، أن يطلبوا على سبيل الدعاء من هذه الآلهة التي يدعون كذبا وزورا أنها شريكة لله تعالى في ملكه وتستحق عبادتها، أن تنفعهم بأي شيء أو تمنعهم من أي ضرر، وهم لن يدعوها بكل تأكيد لأنهم يعلمون تماما أنها لن تفعل لهم شيئا، فهي مخلوقة مثلهم بل أضعف منهم، وكيف يكون العابد أقوى من المعبود هكذا؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وفي هذا القول لهم لوم شديد وتأنيب وتحقير وتعجيز، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. قوله تعالى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي بكل تأكيد لن تنفعهم أو تضرهم بأي شيء، لأنها بكل بساطة ووضوح وعمق لا تملك أي شيء مهما كان حقيرا صغيرا ولا حتى وزن ذرة في السماوات أو في الأرض، لأن المالك وحده هو الله تعالى خالق الخلق كله. قوله تعالى: وما له فيهما من شرك، أي وليس لهذه الآلهة بالقطع في السماوات والأرض أي شيء ولو حتى على سبيل المشاركة. قوله تعالى: وما له منهم من ظهير، أي وليس له سبحانه بالقطع من هذه الآلهة المزعومة أي معين قد اتخذ لكي يعين على إدارة شؤون الكون كوزير أو مستشار أو نائب أو غيره، بحيث تفكر هذه الآلهة في اللجوء إليه حتى يتوسط لها عنده تعالى فيعينها بشيء ما. إنه وحده سبحانه قطعا هو المدبر لكل شؤون كونه وخلقه بلا أي شريك.